يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيسمعونا أصدقائنا مستمعي الشرق الأوسط. لقاء تاني معاكم النهاردة. لقاءنا دلوقتي مع تترات المسلسلات، الأعداد مجدي شهاب، على الميكسر عبد السلام شمروخ، وأنا معاكم منى حسن. خلينا نشوف التترات اللي معانا النهاردة. النهاردة معانا آدم وجميلة، خطوط حمراء، طاقة القدر، النهاية، العار، تتر البداية، أمير الليل معانا كمان، وضد مجهول. معانا أغنية من مسلسل الأصدقاء، أغنية وطلعت لي فجأة لمي فاروق، وأخيرا معانا تتر قاسم أمين. خلينا نرحب بأول مكالمة معانا مؤمن على الهوى. مساء الفل يا مؤمن. مساء الفل على أحلى ومزعف عليكم. مساء الورد عليك، ربنا يخليك. مساء الفل على أحلى أستاذ منى وأحسن مذيع على مستوى العالم كله يعني. يا خبر أبيض، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك يا رب. حضرتك كل تحياتي لحضرتك ورسالة البرنامج وكل المستمعين. شكرا ليك. أنت سمعت معانا التترات اللي هنقولها النهاردة ولا أقولها لك تاني؟ لا معلش حضرتك، ولا قالت تاني كده؟ طيب أنا هقولها لك تاني. معانا تتر أدم وجميلة، عمرو قطامش ورانا عتيق وعلي الألفي، خطوط حمراء محمد فؤاد، طاقة القدر النهاية لحمادة هلال، تتر العار لآدم، أمير الليل رامي عياش، ضد مجهول إليسا، أغنية وطلعتلي فجأة لمي فاروق من مسلسل الأصدقاء، وأخيرا تتر قاسم أمين بتغني أصالة. والله انت تراك كلها احسن من بعض، بس انا اختار ادم وجميله ان شاء الله. بصراحه انتوا يعني دايما بتطلبوه مني التتر ده بالذات. والله انا بموت في الاغنيه دي، جميله جميله، اغنيه كده معبره عن الحب، اغنيه رومانسيه جدا وجميله. هو عمرو قطامش كمان يعني فنان جميله جدا جدا، والاغاني كلها جميله والله. طب الحمد لله. تهدي لمين يا مؤمن، وعايز ايه المره الجايه ان شاء الله؟ اي حاجه على ذوق حضرتك بتبقى جميله اكيد يا استاذه منى. شكرا ليك. الله يخليكي. وده بقى طبعا لكوكبه من اصدقائي الجمال، طبعا اولا من الاستاذ سعيد سليم والاستاذ سعيد عبد القادر بنصه، واحب اعزائي سعادنا الكبير الاستاذ محمود الارناؤوطي والاستاذ محمد عادل حبيبي وتوأم روحي والاستاذ مختار سيف واعزائي احمد حسين والعسليه سمسميه طبعا الاستاذ وده من بورسعيد واعزائي كل اصدقائي الحلوين اللي اسمها حضرتك. شكرا ليك يا مؤمن. مع ألف سلامة. قبل ما نسمع التتر اللي طلبه مؤمن آدم وجميلة، نشوف رسائل أصدقائنا الحلوين الجمال اللي منورنا على صفحتنا. بيرو صلاح، مساء الخير على أحلى إذاعة الشرق الأوسط، وعليكي منى ومهندس عبد السلام، مساء الفل عليك يا بيرو. بتقول أختار طاقة القدر، أهديها لندى ونهاد عمرو وجيجي وسما وأستاذ محمود عبد الحميد، كمان محمد رشوان وماهر زكي وأحمد شلبي وجميع العاملين في إذاعة الشرق الأوسط وجروب أعز الناس، وشكرا ليك يا بيرو. سما إبراهيم، مساء الورد والياسمين على أجمل مذيعة وإذاعة، مساء الفل عليك يا سما، يا أجمل سما. مرسي على الوردة الحمراء الجميلة. بتقول كل الاختيارات روعة، طبعا بهديلك كل التترات النهاردة. بتقول الحلقات الجاية عايزة السيرة الهلالية. حاضر يا حبيبتي. هند بهاء، مساء الفل عليك يا حبيبتي، ومرسي على كلامك الجميل ليا. بتقول ما شاء الله تترات أحلى من بعض، بطلب تتر قاسم أمين محرر المرأة. الحلقات الجاية تتر نهاية أبو ضحكة جنان لإسماعيل ياسين رحمة الله عليه. حاضر يا حبيبتي إن شاء الله. محمد عبد الرؤوف، رسالة بيقول مساء الخير على أحلى إذاعة الشرق الأوسط، وعليكي منى ومهندس عبد السلام، أختار آدم وجميلة. آخر رسالة من بيبو تيمو، مساء الخير على كل المستمعين وعلى الأقرب إذاعة لقلبي، عايز أسمع أغنية هاني شاكر مش حب وبس، بهديها لكل أصحابي وحبايب قلبي. بصي هي لو تتر مسلسل أجيبهولك المرة الجاية إن شاء الله، لكن لو هي أغنية بس خليها بقى في الأسامي إن شاء الله. يعني ممكن تطلبي مني أغنية من خلال الأسامي، لكن معلش صعب إن احنا نذيع أغاني بس في التترات المسلسلات. خلينا نسمع مع بعض تتر آدم وجميلة، طبعا بهديهولك يا بيبو. المسلسل بطولة حسن الرداد، يسرى اللوزي، حسين الإمام، إخراج أحمد سمير فارج، تتر غناء عمرو قطامش، رنا عتيق، علي الألفي، تأليف عمرو قطامش وألحان كريم جوهر. تتر جميل قوي، ادم وجميل، عمرو قطام، شورانا عتيق، وعلي الالفي، حقيقي فعلا يعني ابدعوا في التتر ده. خلينا نواصل معاكم تترات المسلسلات على هواء الشرق الأوسط. معنا محمد عادل على التليفون. أهلا بك يا محمد. إزيك يا أستاذ منى؟ يا مساء الجمال. عندي إيه؟ الحمد لله يا ربنا يخليك. يا أحلى مجاة في الوطن العربي كله. يا خبر أبيض، إيه الجمال ده بجد والله، يعني أنتم بتدوني كده طاقة إيجابية كده بكلامكم الجميل ده يا جماعة. ده أنت أمنا وحبيبتنا وكده، وكل يعني اليوم اللي حضرتك ما جديش فيه كان أنا تواصلت مع الإذاعة، بس والدك كان جيت فراغه برضه. يا ربنا يخليك يا رب يا محمد، ويزيم المحبة بيننا يا رب على طول كده. ربنا يخليك يا زلمة، ربنا يخليك. تسمع ايه؟ تسمع طاقة القدر. ده عشان طاقة القدر ولا عشان حمادة هلال؟ لا عشان الاثنين. طيب بتهدي مين؟ بهدي اول حاجة لحضرتك. ربنا يخليك. والاستاذ مجدي. ايوه. والاستاذ عبد السلام. وهدي لحبيبي مؤمن من القاهرة. ايوه. وهدي المختار شيف. ايوه. وشاعرنا الكبير استاذ محمود الارناوشي. ايوه. واستاذ احمد حسين. ايوه. واستاذ اسماعيل من اسكندريه. واستاذ كامل شاهد بردك من اسكندريه، وكل اللي يسمعونا اولا واخيرا لحضرتك استاذ منى. شكرا ليك يا محمد، ميرسي ليك كثير. مع الف السلامه. طبعا انا بهدي التتر لحبيب قلبي احمد زملكاوي، هو اللي اختاره المره اللي فاتت اللي هو من عشاق حمادة هلال. قبل ما نسمع التتر احب اقول لكم بعض الرسائل. ابو اسلام جمعه عبد الله سكران، مساء الورد والياسمين، تحياتي ليك يا منى، تحياتي ليك يا ابو اسلام. بيقول انا هختار الاصدقاء والاسبوع القادم ان شاء الله تتر مسلسل الجانب الاخر. الاهداء لمنى، ميرسي ليك وللاصدقاء محمد اكرم، محمد عبد الحي رشوان، محمود عبد الحميد، ماهر عبد الله زكي، احمد عبد المنعم شلبي، احمد زملكاوي الصغير ووطني الغالي، وحنان مامة عبد الرحمن، وبيرو صلاح، وبسيوني البرديسي، وأنغام الحياة، وشيف عصفور، وعصام الدمرداش. محمد كمال الفخراني بيقول يا ريت نسمع تتر بوابة الحلواني المرة اللي جاية إن شاء الله. بيبو تيمو، مساء الخير. طيب احنا شقلنا الرسالة دي، مش بقول لكم الرسائل بجد حاجة غريبة قوي، الرسائل كده بتيجي بطريقة غريبة ومش يعني عايزة كده تنسيق، ما عرفش فيه ايه اللي بيحصل. بيبو تيمو رسالة تانية، لا ده هي نفس الرسالة. طيب وطني الغالي، مساء الورد، وحشتيني جدا منى، وانت كمان يا حبيبتي وحشتيني. بتوحشنا التترات، احب اسمع تتر طاقة القدر النهاية. الحلقة الجاية اسمع تتر مسلسل اسيا النهاية برضو، واي تتر مسلسل اذاعي على ذوقكم اكيد النهاية برضو. نسيتي تقولي، بتقول انا بعشق تترات المسلسلات الاذاعية، وفكرة جميلة جدا، فعلا فكرة جميلة قوي قوي قوي، وممكن برضو ان احنا نطورها يعني تترات، يعني ممكن زي ما بنعمل النهاردة احنا جايبين اغنية من مسلسل الاصدقاء، ممكن برضو تختاروا اغنيات من المسلسلات اللي بتحبوها. رسالة من أشرف الطنطاوي، مساء الخيرات منى وكل أسرة العمل وكل مستمع الشرق الأوسط، مساء الفل عليك يا أستاذ أشرف. عايز أسمع تتر مسلسل أدم وجميلة، ياريت المرة الجاية نسمع تتر الليل وأخره البداية. شكرا جزيلا، شكرا ليك يا أستاذ أشرف. نسمع مع بعض تتر النهاية المسلسل طاقة القدر، المسلسل بطولة حمادة هلال، سهر الصايغ، يسرى اللوزي، إخراج محمد مصطفى، التتر غناء حمادة هلال، كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج. حياتك ارزقك جايلك جايلك بس انت ما تستعجلهوش يوم متلخبط ولا معفرك هيعدي وحظك هيخبط يوم متلخبط ولا معفرك هيعدي وحظك هيخبط وتفائل كله هيتظبط وهتهدى الاحوال عبدالله يا عبدالله سلم روزي معكم على أحلى موجة موجة الشرق الأوسط وأحلى مستمعين أكيد مستمع الشرق الأوسط الجمال اللي منورنا على طول بصراحة على موجتنا. معانا شيماء مشمشة أهلا بك يا قمر. أحلى مساء بكل لون على أحلى موني وعبد السلام في الكون. إيه الجمال ده بجد يعني أنا سعيدة قوي إن أصدقائنا كلهم اللي بيسمعونا على فكرة بقوا شعرة والله ما بيطلع غير الناس الحلوة يا أحلى وأغلى مهمونة في الدنيا. ربنا يخليك يا حبيبتي ويشفيك ويعافيك من إنفلونزا الوحشة دي اللي جايالك. الله يخليك يا موني يوقع كده على الهواء. ألف سلام عليكي يا ميلي ولا ربنا يخليك يا أمي ما أحرمنيش منك يا ماما يا رب تسلميلي. ربنا يخليك تسلم. بصي أنت جايالي النهاردة بدي مجهود في الحلقات الجاية بقى هختار مين قال ليورا كانت جوه مسلسل مصيري واسمك تقريبا من الجزء الثاني. الجزء الثاني؟ أو تقريبا يعني هي عامة جوه المسلسل. خلاص مجدي شاب يدور يعني احنا بنتايبه دايما بصراحه يعني ربنا يخلي لي ويخليك ربنا ما يخليك منكم يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي يخليكي. اعمل اهداء صغنون. طبعا اتفضلي. اولا ليكي يا احلى واغلى ماما منى ربنا يخليك يا جنرال عبد السلام بجد ربنا ما يخليك منكم يا رب. استاذ ايمن عبد الرحمن والاستاذ احمد حسين والاستاذ عطفور حبيب قلبي صغنون احمد الزملكاوي والحبيبه قلبي هدى والحنونه والضحى والكريمين واستاذ محمد تقريبا مع عبد المنعم اللي هو بيكلمك على طول ده. ايوه تقريبا هو مش يعني بشكره جدا على اهدائه عشان هو على طول بيعمل لي اهدائات وكل الناس الحلوه اللي بتسمعني. إيه محمد عبد المنعم اللي بيكلمني على طول؟ ايوه هو ده انا بشكره جدا والله عشان هو على طول بيعمل لي اهدائات فانا بشكره جدا وكل الناس بقى اللي بتسمعك يعني. اما صديقنا اللي على صفحتنا اسمه احمد عبد المنعم شلبي. شكرا. أيوة انا قلت لحضرتك اللي بيكلمك. ايوه ما انا عارفه كده بفرق بينهم يعني عشان برضو لو كانوا سامعين يعني ما يحصل فصل كده يعني. ما شاء الله. انا بحبك جدا جدا جدا وربنا ما يخليك منك يا احلى واغلى ماما منى. ربنا يخليك يا مشمشه. ميرسي حبيبتي وسلامتك يا قمر مع الف سلامه. زيزو علي مساء النور عليكي منى مساء الفل عليك يا زيزو. اسمع تتر خطوط حمراء في الحلقات القادمه نسمع تتر مسلسل علامه استفهام. محمد صلاح مساء الخير والسرور عليكي منى وهندسة الصوت مهندس عبد السلام وكل أسرة برنامج ومستمعين الشرق الأوسط. اخترت خطوط حمراء العار والأسبوع الجاي إن شاء الله تتر مسلسل عم آدم لعبد المنعم إبراهيم كان سنة 86. أنا سعيدة أنك أنت تختار حاجات فعلا بقالنا كتير ما زعناهاش. إن شاء الله يكون معنا بإذن الله تتر مسلسل أولاد آدم بإذن الله المرة اللي جاية. وبيقول حظ سعيد لمنتخب الجزائر والحصول على كاس العالم أمم أفريقيا ويستحق فعلا. شكرا ليك وتمنياتنا طبعا بالتوفيق. أيمن المصري والله كلهم حلوين نختارهم كلهم وإهداء ليكي طبعا وعبد السلام وشيماء مشمشة وحنان حنون وشيماء وطني الغالي والدكتورة سما إبراهيم بقول لها ألف مليون سلامة. سلامتك يا سما ألف مليون سلامة يا حبيبتي. وبيقول لكل أحباء الشرق الأوسط الحبيبة شكرا ليكي وتحياتي أيمن عبد الرحمن. طيب آخر تتر أو آخر تتر اختاره صديق لينا أحلام بريئة بختار آدم وجميلة. خلينا نشوف التتر هنسمعه دلوقتي عشان طولت عليكم معلش. ضد مجهول بطولة غادة عبد الرازق حنان مطاوع روجينا إخراج طارق رفعت. التتر غنته إليسا من تأليف تامر حسين وألحان عمرو مصطفى. الشرق الأوسط وأجمل تترات مسلسلات مع أجمل مستمعين ومستمعات. صديقنا محمود البربري من أسوان. مساء الفل يا أستاذ محمود. مساء الفل على إذاعة الشرق الأوسط. مساء الجمال على حضرتك. أحلى شرق أوسط في العالم وأحلى أستاذ محمود في الدنيا كلها. الله يبارك لك يا أستاذ منى. صراحة إحنا يعني الإذاعة المفضلة عندنا وبالذات برنامج الأستاذ منى حسن. ربنا يكرمك يا رب. تسمع إيه معانا؟ أصالة اللي هو أمين. إن شاء الله. وأهدي لسيادتك والأستاذ عبد السلام شمروخ وكل من عاملين في الشرق الأوسط، وأهدي للأستاذ مؤمن في القاهرة والأستاذ محمد عادل والأستاذ محمود عرماوطي اللي هو من الزجازيق. أيوة. منصورة الشاعر الكبير ده. أيوة. وأهديه للأستاذ مختار سيف وبنبناية الشرق الأوسط وبنبناية الإذاعة أحمد الزملكاوي صراحة حبيب قلبي طبعا. أيوة. وأولا وأخيرا أنتوا برضو الأستاذ منى حسن يعني هي اللي بتوصلنا لله الحاجات الكويسه دي والاسر السعيده الجميله دي. ربنا يكرمك يا استاذ محمود. انا بس استاذن حضرتك ان احنا فاصل ديني مع اذان العشاء وبعدين نبقى نسمع المسلسل. شكرا لك. مع السلامه. شكرا لك. مع السلامه. سبعة سبعة أربعة AM 89.5 FM أحلى موجة، موجة الشرق الأوسط وأحلى مستمعين أكيد مستمع الشرق الأوسط الجمال. إحنا وعدناكم إن إحنا نسمع تتر اسم أمين اللي بتغنيه أصالة واللي طلبه صديقنا محمود البربري من أسوان بعد الفاصل الديني مباشرة، لكن خلينا ناخد مكالمة كمان ونسمع التترين مع بعض. أحمد الزملكاوي مساء الفل يا حبيب قلبي. يا مساء الفل يا واد وياسمين. فتحة ماما منى عقيل مستمعين حبيب الميادين ماما أحلى تحية الست هاني من مصير ماما منى عشان عملتينا الفتية الجميلة دي يا حبيب قلبي يا روح قلبي أنا مرسي على الكلام الجميل ده اللي طالع من قلبك وأكيد بيوصل للقلب يا ربنا يخليك يا ماما منى خليك لي يا حبيبي تسمع إيه معانا؟ انا اسمع خطوط حمراء عشان بطوله احمد السقا ومحمد علي امام وكده يعني ومحمد فؤاد اللي بيغنيها كمان النجم الكبير بتاع محمد فؤاد انا بحبه قوي يا حبيب قلبي طيب بتهدي مين انا بهديه بقى وبهديه اوان حضرتك ثانيا شيف عصفور بعد كده بقى جدة بوهاي بعد كده تنت أفاتنا بعد كده تنت كيمان وتنت إيمان التحاوي تنت ابن مصرية تنت ابن بوسعيد تنت شيماء مش مشا وتنت حنان حنون وبوي بويا بوي بوي بوي بويا وبي كل مستمعين وشيتا مبروكة وشيتا فاتنا وكل مستمعين وكل زي ما كان وأوان إيك يا مامانا وأخير حتى ما حدش يزعي مني وفي حلقاتي الجاية عايز أسمع قانون عمري محمد حمادة هيال حاضر يا حبيبي حاضر ومحدش طبعا هيزعل منك انت قمر ومحدش بيزعل منك ابدا وكلنا بنحبك يوه مكرية مين يا حبيبي؟ أستاذ محمود البيضاوي أيوة يوه كان بيتكلم أيوة من أسوان تمام من أسوان مرسي حبيب قلبي شكرا لك يا حبيبي ربنا يخليك يا ماما ويخليك يا حبيبي شكرا لك الله يسلمك تعالوا نواصل الأول بعض الرسائل وبعدين نسمع التترين مع بعض أحلام بريئة بختار آدم وجميلة رمال على شاطئ بختار الليل وأخره تحياتي ليكي منى ولأسرة البرنامج والأصدقاء محمود عبد الحميد وعصام الدمرداش وطارق القرناوي ماهر عبد الله زكي قاسم عبد الله نور المصري أحمد عبد المنعم شلبي والكل الأحبة ليهم أرق التحيات مرسي حبيبتي ربنا يخليكي رسالة من أحلام بريئة تاني بتقول بصراحة نفسي في تتر مسلسل إذاعي اسمه دموع صاحبة الجلالة بتغني صباح حاضر يا حبيبة قلبي المرة الجاية بإذن الله يكون معنا طيب كده احنا قلنا رسائل كتير خلينا بقى نقول هنسمع تترين قلنا ورا بعض هنسمع تتر قاسم أمين بتغني أصالة من كلمات سيد حجاب وألحان عمار الشريعي وهنسمع كمان تتر مسلسل خطوط حمراء بطولة أحمد السقا رانيا يوسف أحمد صلاح السعداني إخراج أحمد شفيق التتر غناه محمد فؤاد ألحان وموسيقى عمرو إسماعيل من نحين النور

لكم على أحلى موجة، موجة الشرق الأوسط، وأحلى مستمعين أكيد مستمع الشرق الأوسط. أستاذ مختار سيف، مساء الفل. مساء الفل على أحلى مذيع حبيبتنا الأستاذة منى حسن. مساء الفل عليك، ربنا يخليك يا رب. تختار إيه معنا؟ أختار النهاردة مسلسل الأصدقاء إن شاء الله. والمرة الجاية إن شاء الله؟ أنا لابد أسمع المسلسل وقت إنسان بالوقت، أغنية الوردة من مسلسل أوراق الوردة. حاضر إن شاء الله، وأعمل أعلان طبعا لحضرتك أول شيء وحبيب قلبي مؤمن والأستاذ محمود الأطلنطي والأستاذ محمود من أسوان ومحمد آدم وأحمد حسين وكل المستمعين اللي بتسمع حضرتك. شكرا ليك يا أستاذ مختار، مرسي على الإهداء. رسالة من محمد كمال الفخراني، يا ريت نسمع تتر بوابة الحلواني. حاضر المرة الجاية إن شاء الله. في كمان رسالة من حنان مامة عبد الرحمن، مساء وحبيبتي، اختياراتك كلها روعة وجميلة، تحياتي منى. شكرا ليكي حنونة، ويا رب تكوني سمعتي النهاردة، قلت اسم حنان في الأسامي. في رسالة كمان من سما إبراهيم، مساء الورد والياسمين، كل الاختيارات روعة الحلقات الجاية إن شاء الله، السيرة الهلالية. أنا مش عارفة، أنا حاسة أن أنا بعيد الرسائل تاني يا جماعة. طيب في رسالة من مين مقلتوش، رسالة من الأمورة أسماء، مساء الحب والجمال، هختار العار، والحلقة الجاية عايزة تتر مسلسل بكار، بهديل لزوجي الحبيب وليك ولكل المستمعين. شكرا ليكي. محمود أبو شروان، خطوط حمراء، وعايز أسمع تتر مسلسل أيوب. حاضر. أحمد الصديق، أبو بكر الصديق، السلام عليكم، تحياتي إذاعة الشرق الأوسط، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على جميع، مساء الخير على كل حبايبنا، وكلام جميل قوي، مرسي ليك أحمد صديق. طبعا عارفينك طبعا أحمد صديق، صديقنا الدائم من إذاعة الشرق الأوسط، بيقول من محافظة الدقهلية، وإن شاء الله النهاردة هختار معاكم آدم وجميلة. الأسابيع الجاية إن شاء الله أي حاجة على ذوقكم بإذن الله، وطبعا إهداءات لحضرتك ولأسرة البرنامج أكيد طبعا. مدام هدى من بورسعيد وحبيبتي وخطيبتي روح قلبي دعاء، بقول لها بحبك جدا يا دعاء، جدا جدا جدا، ويا رب تسمعيني إن شاء الله تكون سمعاك بإذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر من الرسائل، ونسمع مع بعض أغنية وطلعتني فجأة، غنتها مي فاروق في مسلسل الأصدقاء. المسلسل بطولة صلاح السعداني، فاروق الفشاوي، محمد وفيق، نرمين الفقي، إخراج إسماعيل عبد الحافظ، والأغنية ألحان ياسر عبد الرحمن. وطلعتني فجأة، قلبي الخلي فجأة، صوته علي فجأة، والكون حري فجأة، وانا نفسي متفجأة. طلعت لي فجأة، قلبي الخلي فجأة، صوته علي فجأة، والكون حري فجأة، وانا نفسي متفجأة. رجعتني ليا، عرفتني بيا، فجأة صحت فيا روحي اللي منسية. رجعتني ليا، عرفتني بيا، فجأة صحت فيا روحي اللي منسية. وأحاسيس كتير صدقة، وأنا نفسي متفجأة. وطلعت لي فجأة، قلبي الخلي فجأة، صوته علي فجأة، والكون حلي فجأة، وانا نفسي متفجأة. لسه معاكم على هوا شرق الأوسط، بنواصل تترات المسلسلات مع أجمل وأحلى مستمعين. معانا حلا، أهلا بيك يا حلا. أهلا بيك، أهلا بيك يا حبيبتي. كله ياسمين على أحلى مجال شرق الأوسط. يا روح قلبي، مساء الفل والياسمين على عيونك يا حبيبتي. وطبعا اول حاجه بقول لك الف الف مبروك انك انت نجحتي وطالعه تانية اعدادي ان شاء الله. مبروك يا حبيبتي عقبال الاعداديه ان شاء الله. اسمعي ايه؟ اسمعي معنا امير الليل. امير الليل، حاضر. تهديه لمين؟ هدي خال مؤمن وخال محمد وقول ربنا يرحمك بالسلامه والماما والسيتا. حد تاني؟ لا، والحبيبتي كل وقت في الدنيا. مرسي يا حلا، مرسي لك يا حبيبتي. باي باي. باي باي، مع السلامة. طبعا رسائل كثيرة قوي، هنواصل الرسائل، بس أنا فرحانة قوي بحلا إن هي كلمتني، بقالي كتير ما سمعتش صوتها. أحمد عبد الفتاح، الله بجد خطوط حمراء طبعا، طلبتها من أسبوعين، هسمعها لك النهاردة إن شاء الله يا أحمد. إيناس موسى، مساء الهنا والسرور، منى بتوحشينا على مدار الأسبوع، هستأذنك أسمع العار، تحت أمرك يا إيناس. الحاج سيد الضوي، الضوي مساء بعد مساء الخير، كلام جميل، أحييكم من قرية الدبابية الأقصر، وتحياتي لفريق العمل، وأحب أسمع تتر مسلسل ليالي الحلمية، وأشكركم وأحييكم. إن شاء الله الأسبوع اللي جاي بإذن صمت الحياة. مرسي حبيبتي على الإيموشن الجميل. ومحمد صلاح، شكرا ليك. بيرو صلاح، مرسي حبيبتي. محمود عبد الحميد، أحلام الفتى الطائر، تحياتي ليكو. أستاذة منى، للنجم أحمد عبد المنعم شلبي، طارق القرناوي، زكريا الصياد، مهر عبدالله زكي، محسن هلال عجيز، بيرو صلاح، خردلة في عشق الرحمن، رمال على شاطئ، سامي حجازي، عصام الدمرداش، بسفوني برديسي، أبو علي، سامة إبراهيم، وللرائعة منى بطاح، أشرف الطنطاوي، مرسي على الوردة الجميلة، حنان عبد الرحمن، حنان مامة عبد الرحمن، مرسي حبيبتي على القلب الجميل والحاجات الجميلة اللي انت بعتها. طبعا أشرف الطنطاوي كمان شكرا ليك. مين تاني؟ كريم بيبو، كريم كيمو، أسمع العار، إهداء لأسماء وطني الغالي، أسماء ووطني الغالي، ومريم الكاشف، وبنت بلدي أحلام بريئة. طيب احنا يعني عبد السلام بيشاور لي بيقول لي خلاص احنا كده اخر تتر هنسمعه مع بعض، بعتذر. العار المره الجايه ان شاء الله هيكون معانا، وعد مني. وهنسمع مع بعض دلوقتي مسلسل امير الليل، او تتر مسلسل امير الليل اللي غناه رامي عياش من الحانه وتاليف نزار فرانسيس. والمسلسل كان بطوله رامي عياش، ميس حمدان، دليدة خليل، اخراج ايلي برباري. وأقول لكم باي باي. كنا معاكم عبد السلام شمروخ، مجدي شهاب، وليكم تحياتي منى حسن. باي باي. انت مش شايفني كنت، قلبي روحي عمري ملست ولا احترقت بناري. انت ما بتعرفني، انت مش شايفني كنت، قلبي روحي عمري ملست ولا احترقت بناري. بعيد عم تحكم علي، مش حاسس شو صاير فيي، دنيا كلها صغير علي، مش بإيدي مش بإيدي. I'm مش مثل اللي راحوا قلبي أقوى من جراحوا وأقوى من حكايي من الماضي جاي والماضي مات مات مات مات مات لا لا لا أنا مش ملكة فرقنا بعض عن أحوال أنا مش مثل اللي راحوا انت حكايه جاي.